الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، آفة كبيرة تعصف بنا كبارا وصغارا، رجالا ونساء. ويبدو أن الجينات العربية فيها هذه الآفة العجيبة، لأنها من طبيعة الإنسان، لكنها تبدو في الجنس العربي المسلم أكثر من غيره، ألا وهي آفة العجلة والتعجل. العجلة كارثة كبيرة إن لم توظف فيما وجدت من أجله. العجلة أن أقضي الدين الذي علي وأبحث الأسباب التي بها أقضي ديني، هذه عجلة مستحبة لا ينكرها أحد. العجلة أن أؤوب سريعا من الذنب فأتوب إلى رب العباد عز وجل وأفتح صفحة جديدة بيني وبين الله سبحانه وتعالى وبيني وبين ملك الحسنات وملك السيئات، هذه عجلة مستحبة. أن يأتي رجل مناسب نرضى خلقه ودينه ليتقدم للبنت التي بلغت سن الزواج ونقبله وتقبله الأسرة، هذه عجلة مستحبة. أن يموت الإنسان فنسرع ونعجل بدفنه، هذه عجلة مستحبة. ما على هذا تجد أن العجلة آفة. يتعجل الصغير والكبير في الكلمة، ورب كلمة أورثت الإنسان ندامة كبيرة بعد أن قالها بسبب سوء عجلته وتعجله. نعم، خلق الإنسان من عجل، هذه طبيعته، لكن أريد أن أطرح عدة أسئلة على أسماعكم وعلى السمع. أولا، كي نرى لماذا العجلة؟ هل عجلتي في أمر ما تعجل حدوث الشيء في وقت لم يأذن به الله بعد؟ يعني أنت تريد وظيفة معينة لولدك وتتعجل الأحداث بعد أن طرقت الأسباب المعطاة لك، عندئذ تريد أن تجني ثمرة سريعة، وربما لو حدث التعجل في استجابة طلب أمرك ربما كان وبالا عليك. انظر في كتاب الله عز وجل، هل تعجلت أم الكليم وقالت على مدى 40 سنة منذ أن ولد وليدها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال لها رب العباد عز وجل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، والكل يعلم أن حرف الواو هذا فصل بين 40 سنة، إنا رادوه إليك هذا اليوم وجاعلوه من المرسلين بعد 40 سنة. هل قرأ أحدكم في كتب التفسير أن قالت أم الكريم يوما متى يصير ولدي رسولا؟ متى يوحى إليه؟ متى يبعث بالرسالة؟ أبدا ما تعجلت الأمر، لأن الأمر طالما بيد خالق الأمر وصاحبه فرقا إلى جانب الركن الشديد ألا وهو ركن رب العبيد سبحانه وتعالى. إذن قضية عدم تعجل أم الكليم درس لنا. هل تعجلت هاجر عندما تركت مع وحيدها في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم وقالت لابد أن أخذ قرارا حاسما واخذ ولدي واعود من هذا المكان الى مصر التي اتيت منها، ثم ذهبت مع هذا الرجل الى الشام، ثم جاء بي مع رضيعي في هذا المكان البلقع الذي لا انيس فيه ولا ونيس ولا ماء ولا شجر ولا حبر ولا اي شيء. سبحان الله، لو تعجلت هاجر كما تتعجل بعض من حفيداتها التي لست على طريق هاجر رضي الله عنها، عندئذ ما تعجلت وانما بحثت عن الاسباب المعطاة ان تسعى بين الصفا والمروة الى ان اتاها كرم الله عز وجل. لو تعجلت منذ ان سار الكريم سار الخليل الى الشمال مرة اخرى وعاد الى الشام، كان امر طبيعي، يعني اذا عرضت الامر انت دون ذكر اسماء ودون ذكر قصة، ما رأيك يا ام فلان في ان انا اخذتك الى البر، يعني انا في الصحراء على بعد 30 كيلومتر، وتركتك ولم اخبرك لماذا جئت بك الى هذا المكان، ما هو اول شيء تصنعين؟ يدها على المحمول او المنقول او المصقول، سبحان الله، تتصل باهلها وتستغيث وتتصل باصدقائك وتفضحه على الفضائيات وغير الفضائيات وغير ذلك، وتؤوب الى اهلها غاضبة، وربما لا تؤوب الى البيت مرة اخرى، لان الانسان منا يتعجل اتخاذ الامور. طبعا بعض من بناتنا سوف يقولن الان، يعني الذي ترك هاجر انما هو الخليل، لكن لا تنسي ايضا انها زوجة، ولا تنسي ايضا ان لها زوجة اخرى وهي زوجة ثانية، يعني اذا لا تنسي البعد الانساني في المسألة، ولا تظني ان يعني كل بيت الخليل يجب ان يكون على منوال الخليل في الايمان، وكل بيت الرسول يجب ان يكون على منوال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اما رأينا امنا عائشة وقد انسل الرسول من فراشها فلبست ثيابها وتبعت اقدامه، ظنت منها ظنا منها انها ذاهب الى بيت احدى زوجاته الاخريات، فلما رأته عند البقيع يبكي ويستغفر لهم، عادت وخلعت ثيابها سريعا ولكن حفزها النفس، يعني من السرعة صارت تنهج هكذا، يعني شهيق زفير سريع، سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار تطوى له الارض طية، يعني كأنما يسير على سير كهربائي صلى الله عليه وسلم، تطوى له الارض وكأنما ينزل من منحدر عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. وكان يجهد من حوله، ولذلك كان تواضعا يقول سيروا امامي وخلوا ظهري لملائكة ربي، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. المهم، فلما دخل رأى بذكائه ان عائشة يحفزها النفس، اذا هي كانت تتتبع وتتقصى خطوات من البعد الانساني، اذا هناك بعد انساني في القضية، فلا تقل احداهن ان هاجر الذي تركها هو الخليل ومن تركها على منوال الخليل صبرت، لا، المسألة ليست هكذا، انما المسألة العجلة لم تكن في تصرفاتهم، لو كانت العجلة في تصرفاتهم لكان الامر غير ذلك. ولو نظرنا في طول القرآن وعرضه وطول سير السلف الصالح وجدنا ان العجلة كانت متبخرة من حياتهم، فكان الانسان سبحان الله العظيم فيه من التؤدة الحسن البصري يجلس مختبئا هكذا بين مريديه يشرح لهم في الفقه. جاء غلام من داخل الدار في البصرة واسر الى الامام كلمة، فاكمل الحسن درسه، وبعد ان انتهى الدرس قال ان كان عندكم من وقت فكونوا على مصافكم، لقد كان ولدي ينازع وادركته المنية، فادخل لاغسله ثم نصلي عليه ان شاء الله. طبعا واحد سوف يقول اخي والله هذا برود اعصاب، والاخر والله يعني هذا عدم، لا يا اخي الكريم، هذا ثبات ايمان كثبات الجبال، سبحان الله العظيم. لو تعجل يعقوب وخرج خلف يوسف يبحث عنه هنا وهناك، ولكن لما ضاع ولده الثاني بنيامين وتضاعفت المصيبة ازداد عنده الامل، وقال بادب جم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. سبحان الله، الانسان ابدا لا ييأس من روح الله. ما الذي يجعلنا نعجل؟ انك تريد ان يسير العالم وفق مرادك انت. العالم يسير وفق خالق قد خلقه، حكيم خبير يعلم متى تكون الامور واين تكون الامور والى اين تصير الامور. اخ الاسلام، ماذا كسبت بعجلتك عندما غضبت من زوجتك فاطلقت من فمك يمين طلاق؟ حار العلماء في ان يعني يبحثون لك عن حل، ان يعني يبدأوا يسألك اسئلة، هل كانت تصلي، هل كنت غاضبا، هل كان في اغلاق، هل كانت نيتك هكذا. لكن للأسف الشديد اطلقت انت الكلمة في حالة تعجب. كثير ايضا من بناتنا من الزوجات، انا لا بد لي من الطلاق، لا بد لي من الطلاق، فاذا اوقع الطلاق عليها انهارت في البكاء ونقلت الى غرفة الانعاش. بالله عليك، هل العجلة تبحث؟ يعني سبحان الله، لا تحكم ابدا وانت متعجل، لا تحكم وانت غضبان. وقلت لك من قبل، حتى ان دخلت على مديرك في العمل ورأيت في حالة غضب، اعلم ان تفكيره اقل وانظره حتى يهدأ، فسوف يصدر قرارا اخر غير الذي اصدره ساعة الغضب. هكذا يقال للزوج والزوجة في البيت، هكذا يقال للاولاد والبنات. تجد الولد جاي ومصمم ان يتزوج فلانة، وتقول له يا بني هذه لا تصلح لك، هذه اعرف اهلها واعرف تاريخ عائلتك. ابدا، انا اريد هذا وهذا بلا عمي وهذا بلا خالد. ثم بعد ان يتزوج يرى صحة ما قال ابوه بصدق، لانه خبير بالحياة اكثر منه، لكن عجلة الولد هي التي تسببت له في هذا. اخوة الاسلام، هل لا نعيد انفسنا مرة اخرى ونبخر العجلة من تصرفاتنا ومن كلامنا، حتى ان غضبنا لا نصدر احكاما مخبطة فنندم عليها بعد ذلك؟ والله لو هدأنا لانتجنا كثيرا. اللهم ابعد العجلة وابعد عجلة السوء عنا، واجعل عجلتنا في مرضاتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ودنا ان نرى العجلة عند ابنائنا عندما يؤذن للصلاة، عجبنا ان نرى العجلة عند ابنائنا عندما يكلفون في المدرسة او المعهد او الجامعة بواجب معين او بحث معين فيبحثون عنه. عجبنا اننا اذا وجدنا بابا من ابواب الخير ان نعجل اليه. وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. اذا ان تعجل في مرضاة الله وفي اثراء حركة الحياة وفي صناعة الخير لك ولغيرك، هذا لا يكون الا بالتعجل في الخير. اما ان تتعجل في امر انت لا تدرك مغبته، هذه قضية كبيرة وهذه قضية خاسرة، تثمر العجلة عندك نتائج لا تعود عليك بالخير ابدا. اهدأ حالا واعلم ان رزقك اتيك، واعلم ان رزقي لن يذهب اليك ورزقك لن يأتي اليك. واعلم كما قال احد الصالحين، ان كان الغدو سوف يأتيني رزقي، وان كان الغدو ليس من رزقي فما نرزق باليوم يرزق ابنائي غدا. لا تحمل هم رزق اولادك من بعدك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تتحسر ابدا انك ما شاركت في المشروع الفلاني الذي ارتفع ثمنه، وما شاركت في القضية الفلانية التي كانت لو شاركت فيها لكسبت خيرا كثيرا. هذا حساب نظري، اما الحساب العملي ارضى بما قسم الله لك، واعرض دائما عن همومك ما قال حكيمنا، كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله يفعل ما يشاء، كل شيء في هذا الكون انما هو من من من من خلق الله ومن تدبير الله ومن حكمة الله، فاصبر لما دبر لك. هذا الرجل لما دخل المسجد ورأى الرجل واضعا خده على كفه حزينا كما ترى جل المسلمين الا من رحم ربي، ما لك؟ قال هموم وديون، وهذه هي التي يعني تضيع حلم الحليم سبحان الله. هموم وديون، فسأله سؤالا فيه من البلاغة وفيه من اليقين وفيه من الايمان ونور الايمان، امدبر ام مدبر له؟ انت تدبر ام ان الامر يدبر لك؟ قال بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك. اصبر لما دبر. وان لم تخرج من الجمعة الا بما اصبر لما دبر لك فلن يدبر لك الا خيرا. تخيل انت ابوك لو كان معه اموال طائلة اما كان قد اشترى لك برجا او ارضا شاسعة او سيارة فارهة لانه يحبك، لكن اباك ما كان يملك هذا. ولو كانت امك من الثريات والوارثات للثراء كانت تركت لك كذا وكذا. طيب هذا صناعة ابيك بك وهذا فعل امك بك لو كانت تملك، فما بالك بمن يملك الدنيا والاخرة؟ ما بالك وانت عبد لله؟ ما بالك وهو ارحم الراحمين؟ ما بالك هو الذي يختار الخير لك؟ ان افقرك فهذا خير لك، وان اغناك فهذا خير لك، ان اعطاك فهذا خير لك، وان سلبك فهذا خير لك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. عبد الله، الله يرزق الدودة في باطن الصخر والحشرة الملقاة على شاطئ البحر والحوت في باطن البحر والطير في السماء. اما الذي رزق هؤلاء يرزقك وانت مكرم عنده، ولقد كرمنا بني ادم، فاللهم اجعلنا من المكرمين عندك ايمانا ويقينا يا رب العالمين. اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اطرد عن بلادنا ومجتمعاتنا شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع ابنائنا في فلسطين، وكن مع ابنائنا في العراق، وكن مع ابنائنا في كل ارض سليبة يا رب العالمين. امنا في اوطاننا وامن الاوطان بنا انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، قضية العجلة هذه حقيقة لو بحثت عن ثمراتها لرأيت ان المجتمع كله لما رحم ربي طبعا يخاصم بعضه بعضا من جراء العجلة. جرت كلمة تقال لك لا تحتملها، يكون ردك اعنف، الرد العنيف يحفظ لك، تنسى عند الاخر كل الحسنات التي سبحان الله العظيم. يعني كما اشير دائما بهذه الاشارة واقول يا فلان ان فيك يعني خطأ كذا، انت تخطئ في كذا بهذه السبابة. وهناك اصابع ثلاثة تشير الي انا ان عندي من العيوب التي عندك ثلاثة امثال على الاقل، ولكن انا اتغابى واتعامى عن العيوب التي عندي لكي ارى عيبك انت واكبره. هذا من العجلة، من العجلة ان تسمع رأيا عالم من العلماء قال رأي لم يعجبك، لان طبعا الامة كلها بفضل الله علماء، هم كلها مفتين. يعني في الطب نجلس فغري افواهنا لكلام الطبيب، لك العمود الفقري عبارة عن كذا، اما الحبل الشوكي فانه وان هناك الاعصاب التي تربو على مش عارف كام مليار عصبية، وان المخ فيه 13 مليار خلية عصبية و150 مليار خلية لا يعرف الناس اين تسقط. يا الله اكبر، ايه العلم العلاق؟ تسكت. يجي في الهندسة والله يا اخوانا في هناك فن اسلامي وفي فن الفن المعماري وفي المهندس الانشائي وفي المهندس مش عارف الايه، الكل ينصب في عالم الاقتصاد كذلك، اليات السوق ومش اليات السوق وليه الاسهم مش عارف ايه وليه الأسهم. الكل ينصب لانه ده عالم اقتصادي عام، احنا هنتكلم مع عالم الاقتصاد. افتح قضية الدين في الحلال والحرام، كان ابن مسعود يقول يفتي احدكم في اليوم 10 فتاوى، ابن مسعود كان متفائل 10 بس على بيان الصحابة 10 فتاوى، لو سئل عمر في واحدة منها لجمع لها اهل بدر. طب واحنا نجمع اهل بدر ليه؟ ما احنا ما شاء الله ما احنا فاهمين ليه اهل بدر، ليه التكلفة؟ سبحان الله، فما شاء الله علينا في الافتاء لا قوة الا بالله، سبحان الله العظيم، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. ولعل ابا حنيفة له قصة عجيبة، وقبل يعني ان ادخل على ابي حنيفة، يعني حقيقة لا يسعني الا ان ارحب بعلمائنا الفضلاء الذين شرفونا اليوم، وسوف اسعد انا بهم شخصيا الاول على شاشة قناة الشارقة اليوم، وسوف تسعدون ايضا ان شاء الله، ونحن نتحدث حلقة خاصة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. ان كل الاخوة زعلانين وكيف ما تتكلموا عن القضية، والله احنا يعني جبنا علماء الامة وربنا يبارك فيهم، ما قصروا ولم يقصروا، مجرد يعني دعوناهم فاجابوا وتجشموا مشقة عناء السفر. يعني سبحان الله، يعني اخونا الكبير الدكتور بن النابلسي من الشام وعبد الشام وريح الشام، اخونا الدكتور العربي كشاط من باريس، ورجل يعني سبحان الله جاء ليشاركنا، والاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي من مصر سبحان الله. ولقد سعدنا جميعا طبعا بالحلقتين الماضيتين، وتركت فينا اثارا عجيبة، هم ربما لا يدركون ماذا صنعوا بنا، او ماذا يعني ما شاء الله صنعوا بنا خيرا طبعا بلا شك يعني. فمرحبا بهم يعني بين اهلهم واخوانهم، وانا الكاسب الاول في مثل هذه اللقاءات، لان انا اجدد معهم يعني اشياء كثيرة، ويعطوني شحنة عجيبة ايمانية، والاقتراب من هؤلاء اقتراب من علماء عاملين سبحان الله يقولون كلاما هكذا، ولكن اعرفهم عن قرب واعرف يعني كيف يحملون هم الاسلام، وربنا يبارك فيهم وفي كل علماء الامة ان شاء الله رب العالمين. واحنا ان شاء الله بالنيابة عن المريدين والمحبين هنا علماءنا الفضلاء، ليس فينا الحمد لله مفتين بفضل الله كثيرون، يعني كلمة كثيرون احنا في المادة لازم نكون صادقين. يعني طبعا احنا عندنا في علم الخلية حاجة اسمها انقسام الخلية، فالمسلم الان ينقسم الى كل مثلا احنا لو 1000 يبقى فينا ايه 7000 مفتي و425، من باب انقسام الخلية الانسان ينقسم على نفسه مفتيا وواعظا وامرا وناهيا، ونسأل الله السلام. فابن مسعود كان رجلا متفائلا، قال لو ان فترة واحدة من هذه التي تسألون فيها سبحان الله العظيم، يعني وسئل ابو بكر سؤالا قالوا يا خليفة رسول الله ما الكلالة؟ سؤال بسيط، يعني كان لو سألتك سؤال الآن ما الكلالة؟ يطلع سبحان مين ترى الكلالة؟ بسيطة شيخ ده سؤال تسأله سبحان الله. لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه قال هذا في القرآن الأول، يعني عشان يفهم الناس أن الموضوع إيه؟ أكبر منه، هذه إيه؟ هذا في القرآن. ما لذلك أنا بسألك، قال أقول فيها برأي، مش أقول فيها الحق أو أقول فيها العلم أو أقول فيها الصواب، لا أقول فيها برأي، فإن كان حسنا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان. كل دي مقدمة عشان ايه؟ يقول رأيه في الكلالة. طب انت ماشي كده بالله عليك اسأل واحد كده عن عن عن قضية الفقه الرقبة العقبة، يعني انا اخونا الدكتور صعب قاعد يعني انا بس بنتخطى الحدود، يسأل يقول لك يا سنة بسيطة خالص يا راجل سبحان الله. فالكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني واحد مات لا اصل له ولا ايه ولا فرع، كان كما قال رضي الله عنه سبحان الله. وقلت لكم من قبل مره كده يعني من باب الرفاهيه العلميه، يعني في زمن كان فيه شويه وقت من 20 سنة، بحثت في المكتبه العربيه كلها وجمعت كل ما كتب عن الصديق رضي الله عنه، كل ما كتب عنه، وجمعت ما قاله من فمه منذ اسلم الى ان مات. كان اسلم عنده 38 سنة ومات وعنده 63 سنة، سبحان الله. على مدى 25 سنة دي ربع قرن جمعت له 14 صفحة فقط، كل ما قاله ابو بكر. وانا قلت لك في الجمعة الماضية ان انت بتتكلم في اليوم 7500 كلمة وحرموك المصون 11750 كلمة، ونسأل الله السلامة. سبحان الله، دي احصائية، انا مش بتكلم عشان تفكر انها دائما سبحان الله عدوا عليك. امال الملك بيعد ايه؟ ها الملك ماذا يعد؟ احصاه الله ونسوه. قال ربنا انما نعد لهم عدا. يا عد يا رب تعد لنا عد. اه طبعا ما يرفض من قول، كل كلام خارج مكتوب سبحان الله. فالمسألة ابو بكر ما تكلم الا بس سبحان الله العظيم. فالمسألة عند هذا الحد. والاعرابي دخل المسجد، وبعدين فلما دخل اعلن اسلامه، كلام ده ما بين العصر والمغرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان ياخذه ليغتسل عشان يدخل في الاسلام ينطق بالشهادتين. اسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل صلاه المغرب. الاعرابي اول مره يسمع قران، اول مره يدخل، اول مره يصلي، وقف. فالصحابه من باب التودد اوسعوا له في الصف الاول، وقف فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الأعرابي يستمع أول مرة يسمع. فقال ربنا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، آنس من جانب الطور إيه؟ نار. الصلاة انتهت. الاعرابي عنده جرأة لان طبيعة البيئة تعطيه هذه الجرأة. يعني قال: يا رسول الله، في خلي بالك، ما حدثنا ربنا كم قضى موسى عند هذا الرجل؟ بالله عليك جبهة منين دي؟ من ذكاء عقل وذكاء قلب ام من فلسفة ولا فوضران؟ ها يا رجل يا مؤمن، والله من 10 سنوات الذي لا اله الا هو انا قاعد في الروضة الشريفة، وكان موسم تقريبا حج وزحمة، وبعدين جماعة جايين فمسكين بعض الجماعة كده، يعني بيبدو يعني من العوام، مسكين داخلين في الازدحام ايه ورافعين صوت صلى الله على محمد صلى الله عليه. الناس كلها ايه، هو اللي يبص كده يسيب ايه 5 جروح يروح هوب حاطط رجله احتلال اللي وسع شويه. فالمهم الناس لما لقيته كده وسعوا لهم اخافوا يصلوا. فواحد منهم اتنين يصلوا جنبي، فواحد يقول له: يا حج فلان، اللي عملناه ده حلال ولا حرام؟ حد بقى هو ايه بدا ايه يراجع حساباته، العجله خليته ايه يقفز يجي في الصف الاول، لكن بعد العجله ها ذهبت السكره وجاءت الايه، فبدا يفكر في العمل. يا حج فلان، العمل ده حلال ولا حرام؟ قال: والله بصراحه هو حلال وحرام. الله اكبر، اول مره اسمع حكم ايه، ويمكن الدكتور سعد اول مره اسمع حكم حلال وحرام في وقت واحد، جمع المتناقضات. ده شيء غير يعني شيء غير وارد، حلال وحرام. انا قلت: لا، انا لابد انصت للمجمع الفقهي ده واشوف ايه ليه ايه القضيه. ده اصل حلال وحرام زي ما بيقول الليل والنهار في وقت واحد، صيف وشتاء، لابد ان الامر فيه شيء. فالتالي برضه زي حالاتي برضه غبي كده، فبدا يسال يعني. قال له: كيف حلال وكيف حرام يعني؟ ما صحيح برضه ما دخلش في بيت. قال له: بصراحه حلال، اقرا كده، قل: ما بين قبري ومنبري روضه من الرياض. يا عم احنا كده بنصلي بالصلاه على النبي في الجنه. اه فجاء الحلال من ايه؟ من الزاويه دي، خلي بالك. والحرام طلع من ايه؟ اذينا الناس وضيقنا الناس، ويبص لي كده: شوف يا عبد الراجل ده استاء مننا. سبحان الله، انا بس اللي استأت منكم، انا بس سبحان الله، انا بس اللي استأت سبحان الله. فانظر الى قضية سبحان الله. المهم الاعرابي كان نبيه بدرجة انه التقط الاية وما سمع كم قضى موسى. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا درس غريب في قضية العجلة في الفتية. قال: انظرني حتى اسأل من هو اعلم مني. انا ما خبرنا ان علينا ايه جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. قال له رب ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قال القرطبي أن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تتلو القرآن على أحد حتى نفسره لك يا محمد. المعنى الجبريل يقول الآية دي معناها كذا، والموضوع ده كذا، والآية دي بسبب كذا، وهذه آية أحكام، وهذه آية محكمة، وهذه آية متشابهة. لا تتعجل. شوف شوف هذا هو الايه الموحى إليه والأمين على وحي السماء صلى الله عليه وسلم. قالوا انتظر. سبحان الله. أظرني حتى أسأل. نازل جبريل. قال يا جبريل أظن أنت موجود من قبل خلق آدم ومتابع كل الرسل، ومر عليك قضية موسى وزواجه وذهابه الى مدين حصل. كم قضى موسى عند الرجل الصالح او عند العبد الصالح؟ ولان جبريل غير مأذون له في الفتية، ولان كل مسلم يظن اليوم انه يستطيع ان يفتي من باب العجلة، وهذه عجلة خطيرة، اجراكم على الفتية، اجراكم على النار. قال يا رسول الله انظرني حتى اسأل العليم الخبير. ده كلام من الواجب يبقى قواعد عندنا يا اخوانا. يعني سبحان الله، وان كان الحديث في من يضعفه لكن له اثار اخرى تقويه، لان في ناس ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله اكبر. المهم خلينا احنا في ايه، في في, في قصة سيدنا جبريل يسأل ربه كم قضى موسى. قال له يعني خبر جبريل بالاجابة، فاخبر الحبيب فخبر الاعرابي وعلمنا من خلفه ان موسى قضى ابر الاجلين واطولهما. يعني كم سنة؟ 10 سنين. انا الحقيقة مرة كده الله. طب يعني لفت انتباهي القضية، مش معنى يعني ما قعدش، ما هو مخير. واحد يشتغل 8 سنوات ولا انت بالله عليه تعمل 8 سنوات وتاخد معاش كامل، وكامل الله لعنه اخذ معاش ولا غيره، لكن المهم يعني تاخذ يعني 8 سنوات وتاخذ معاش كامل، تمام؟ او تعمل 10 سنوات وتحصل على معاش كامل، تحب ايه؟ 8، صح ولا لا؟ هو قال له انت زوجتها، اشتغل عندي 8 ايه؟ 10 اسلوخ اختار. طب ليه 10؟ سبحان الله العظيم، جبت التاريخ الاسره 18 من الفراعنه، وهذه الاسره التي كانت تحكم ايام كريم الله موسى، وجدت ان الدستور المصري كانت تسقط عقوبة القاتل عنه بعد مرور 10 سنوات. اصل الكون اللي خلقه هو اللي يدبره مش انت. ولذلك تفهم الآية الكريمة لما فرعون قال ايه، قال ذروني اقتل موسى. يعني ايه بالله عليك تفسر انت كده؟ يعني فرعون الا يستطيع ان يقتل موسى؟ كون في قتلتين من مش عارف ايه، وجد قتيلا منتحرا امام بصحة الوارد، سيارة طائشة وارد، اي شيء يا اخي. سبحان الله، يعني دي اظن دي اساليب سبحان الله. لكن فرعون قال لا، كان عنده شيء من الوقت. قال ذروني اقتل. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اعطوني، لا شوف شوف خلي بالك، اعطوني قانونا استثنائيا احترق به واعطل الدستور واعطل هذه المادة واقتل موسى، رغم انه مر 10 سنوات على قتله للرجل القبطي ولم يعطه من حوله هذا الاستثناء. اينا اكثر فرعونية؟ سبحان الله. فاذا سبحان الله العظيم، قضية الايه، التعجل في الفتية. فالرسول لم يتعجل صلى الله عليه وسلم، وجبريل لم يتعجل ابدا سبحان الله العظيم. فالقضية بهذا المنطق، القضية بهذا المنطق. لكن يعني اللي حبس دم ابي حنيفة وقعد في الصف الاول كل يوم في درس العصر، ابو حنيفة يعطي درس في الكوفة كل يوم. ابو حنيفة كبرت به السن فبدأ الروماتويد يغزو. ربنا يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله. يعني لنا اخ صالح من الدعاء، كنا في مؤتمر، فواحد قابله قال لي يا استاذ انت تقولوا كلام غريب في الفضائيات، يعني خير فيه، فيه خير، خير ان شاء الله. قال لي يا اخي انت تقول ايه؟ وجاءت هاجر وهي يلهج قلبها وينتفض جسدها عندما رأت ان الطير تحوم وانها ظنت ان الماء. انت قرأت فين الكلام ده؟ ايه اللي عرفك القضية دي؟ طب يعني مثلا انت يعني هاجر رايحة جاية 7 مرات، بالله عليك يعني قلبها ما يهتز؟ قال له يعني يحتاج. قال له يا اخي انا تصورت ان هي حالتها كده. ايه المشكله يعني؟ ما انت على المكتبه العربيه انا من يومين ثلاثه جت نص ساعه عرق كده، تفتح تشوف المكتبه فيها ايه. بفتح المكتبه تلاقي الكتاب 285 صفحه، قاعد تقرا فيه من الساعه الثانيه للساعه الرابعه. ايه العنوان الكتاب؟ خد بالك مكتوب سنه 700 هجريه، تفضيل الكلاب عن كثير ممن لبس الثياب. لا حول ولا قوه الا بالله. قاعد تقرا ويقول لي عن فضائل الكلاب واعظم الكلاب وقصص عن الكلاب واثار الكلاب. والله بصراحه ما استفدت. والله انا اقول القصه من القصص. صلى على رسول الله. ما هوش معقول اكون بخير يعني وانا خيرات ودنا ما فيش غيرنا. لا اله الا الله. بس قصه جميله والله. لك واحد من الامراء عنده ملوك عنده كلب. عزك الله. كلب اسير عندهم. الكلام لها قصص. المهم فسبحان الله العظيم الامير دخلت للصيد وبعدين الامير ترك في البيت جاريه بكماء وقال لا تتكلم. فخرجت حيه جاءت الى القصر شربت منكوب معين او اناء معين كان يضبط فيه شيء اثير عند الامير طبق عمل. فالبنت تتكلم تريد ان تتكلم لكن الحيه بعد ما اكلت وشربت ايه اكملت ايه سمها في الايه نفثت سمها في الايه في الاناء. الكلب وجد الافعى كبيره خاف منها. لما عاد الامير ابتلي بالطعام فالطباخ والمسفرين جاب الاكل. فالبنت تشير وان لا تريد ان تمنع ابدا والايه وسبحان الله الا الامير لا يفهم. والكلب ينبح ويحجز ما بين الامير والاناء ابدا. فالامير قال خذوه اخرجوه خارج. فهم الحراسه شهد الكلب قفز من بين ايديهم ثم جاء الى الاناء واكل منه فتناثر لحمه في كل اتجاه. سبحان الله العظيم. يعني وفاء منك يعني سبحان الله. الله يرضى القصه كويسه. طيب انتوا فاكرين ده تكمله ولا هي قصه كده؟ الكلب يعني انتحر في سبيل يعني او يعني فدى يعني الوفاء سبحان الله. ولكن لما جابوا علي بن الجه راجل شاعر بدوي ما عنده شيء من الحضاره كتير ودخل على هارون الرشيد فجر في هارون بغداد. اللهم اعد بغداد الى اهلها يا رب. عاصمه الرشيد في ايه؟ يقف هارون في القصر يقول للسحابه امطري او لا تمطري سوف ياتيني خراج. يرسل رساله على ظهر رساله جايه من نقفور. نقفور يقول له سوف ابعث اليك جيشا الى بغداد اوله عندك واخره عندي. يعني يرعبه يعمل له حرب نفسيه. فهارون يقول للراجل الخادمه اقلب الرساله حتى يعني ما في داعي نكتب له ورقه جديده. فصار ورق الدوله اغلى منه. من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم اما بعد فالجواب ما تراه لا ما تسمع. ما عندناش وقت الكلام. احنا الان كلنا مكلمه ما شاء الله نتكلم كثير. سبحان الله. ايه يا مشايخ هتعملوا هنعمل ايه يعني؟ هنعمل في ايه؟ نعمل ايه؟ المهم علي بن الجه دخل على هارون الرشيد قال يلا انت مش شاعر الباديه؟ هذه هارون الرشيد شخصيه. يلا بيتين شعر من وقف مستندا على عصاه انت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراع الحروب انت كالدلو لا عدنت كدلوا يا كثير العطا يا غزير الثقوب. حشية جنن ولا هارون الرشيد كلب ودلو وجردل وتيس ودلع دلع دلع دلع. هارون الرشيد فاهم. لا لا لا خلوه بس ايه ستة اشهر في بغداد خليه يروح ويجي ويحضر المجالس في مجالس علم وفي مجالس ادب وفي مجالس فكر وفي خطباء وفي زي سوق عقاض سبحان الله. عاصر التعب فين الشاعر بتاع الكلاب والله انت كالكلب في الحفاظ على الود وكذا. قال لقد مدحنا بخير ما عنده. شوفوا الاذن لما تكون اذن جميله عايز اذنك تكون جميله. سبحان الله العظيم داس عمر في بطن الرجل وهو نائم في المسجد فحب وقال لابن عبد العزيز أأنت أعمى؟ قال عمر كلا. قالوا يا أمير المؤمنين قال اسكتوا يسألني سؤالا أأنت أعمى؟ فقلت له كلا. في إيه؟ سألني سؤال. طب خلي واحد كده يقول لك أنت أعمى؟ سبحان الله يعني ما هذا مبتدأ والخبر عندك سبحان الله العظيم. لا لا لا سبحان الله. دخل علي بن الجهم ايه؟ عيون لها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث ادري ولم ادري، اعدنا لي العهد القديم من البكا ولم اكن اسلو، ولكن زدنا جمرا على جمر. وهارون يتمايل من عجب، يقول سبحان الله، تطور الرجل مع مفردات الحضارة. هكذا يجب ان نطور انفسنا، لابد ولا بد ان نستخدم عقولنا والفاظنا في اسعاد الاخرين، وليس في التعجل على ان نحكم عليهم وان نصدر احكام وان نفتي في كلام. سبحان يا اخي، ارجع الامر الى اهل تخصصه. سبحان الله، لما يصيبك مرض معين او شيء بتروح لاهل التخصص، وانت في العلم الحمد لله الامه لا تعدم علماء، وانت في بلاد ترحب بالعلماء، وانا بالنيابه عن الجميع ارحب بعلماء الفضلاء. ان شاء الله نلقاكم على شاشه قناه الشارقه.